البارحة. يبقى نقول يبقى بالتالي كأنه أقر فعل أبا هريرة رضي الله عنه، أقر هذا الفعل منه لما ترك ذلك الرجل الذي كان يحث من الطعام وخلى سبيله. قال: أما أنه قد كذبك سعود. قصة كما حكى أبو هريرة رضي الله عنه أن الشيطان جاء مرة ثم ثانية ثم ثالثة في صورة محتاج، وكذلك شكى هذه الحاجة ولي حاجة شديدة كما قال وحكى أبو هريرة رضي الله عنه على لسان الشيطان. قال: فإنه سيعود، فرصدت فجاء يحث الطعام فأخذت فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك أن الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيلا. الشيطان كذبك صدقك وهو الكذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان حرص من الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا الخير، وما من سبيل من سبل الخير يتعلم الصحابي إلا وكان يمتثل ذلك في سلوكياته وفي أحواله. إذا أويت إلى فراشك، يبقى أنت عبد لله عز وجل حتى عند النوم، لعلنا ذكرنا ذلك قبل هذا المقام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للبراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أويت إلى فراشك قال: تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضطجع على شقك الأيمن ثم لتقل. يبقى ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. حياة المسلم لابد أن تكون عبودية لله عز وجل حتى عند النوم، حتى عند الاستيقاظ، عند الطعام، عند الشراب، لبس الثياب، خلع الثياب، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يتطلب الأمر لنا أعلم كيف أتصرف تصرف العبد فيما يمر علينا من وقائع وأحداث أو من حركات وسكنات. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلنا مش ممكن نطبق الآية دي إلا لما نضع التصور الصحيح، يعني كيف يكون هذا الأمر. دي آية بتبين أن حياة الإنسان بأكملها لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. طب يا ترى كيف تعبد رب سبحانه وتعالى مع هذه الأوقات ومع رحلة الإنسان في الحياة؟ يبقى لازم أنا أضع التصور الصحيح، وده يتطلب مني أن أنا أنظر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم من خلاله. قلنا خاصة هذه الأذكار الموظفة أو هذه الأدعية الموظفة، يبقى في أذكار، هذه الأذكار مرتبطة بأفعال أو بحركات أو بسكنات للإنسان. يبقى مطلوب أن أنا أتعلم هذا الأمر. يا ترى فعلا أنا لما أجي أأوي إلى فراشي فعلا أنا بتذكر أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنظر ما يتطلب مني عند هذه الفعل أو عند النوم، ولا ممكن إنسان من التعب والإرهاق يذهب إلى فراشي ثم ينام، يعني على أي وضع كان، الضجع على شق الأيمن، على شق الأيسر، يعني على أي صورة من الصور. هل يا ترى هو فعلا جاهد النفس لكي يتوضأ أن ينام على وضوء؟ ممكن إنسان يعني بيفقد الوضوء مثلا بعد صلاة العشاء فقد الوضوء، فيا ترى فعلا بيبقى حريص جدا أن يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا نام نام على طهارة كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير جدا ما بين المعرفة والتطبيق، فرق كبير. ممكن الإنسان يعني يكون يحفظ الكثير من الأدعية والأذكار ولكن هو لا يستثمر هذه الأدعية والأذكار، وبالتالي لا يربط هذه الأدعية والأذكار بالأعمال التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول فيها ذلك الذكر عند العمل أو عند الحركة أو السكنة. فبنجد أن بتمر علينا الأمور، يعني فعلا أنا حريص جدا لما آجي آوي إلى فراشي أن أتبع ذلك الهدي الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا بنتوضأ وفعلا يطرى بنضجع على شق الأيمن وأقول هذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب رضي الله عنه، أو كما قال الشيطان في حكايته لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. كانوا أحرص الناس على الخير فخلى سبيله، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. وذا شيطان من الشياطين، والشيطان هدفه دايما هو إفساد حياة الإنسان، إفساد حياة الإنسان بأي صورة من الصور. يبقى ده هدف الشيطان، يبقى هدف الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. يبقى بيسعى كده إن هو الشيطان يكون هذا الإنسان يصل به إلى السعير والعياذ بالله. فيبقى دي الآية لما يقرأ الإنسان، ده بيتطلب يعني الفهم والوعي لمدلول ومعنى الآية، مش عبارة عن كلمات مرصوصة يعني بيتكلم بها الإنسان أو يجرى بها الإنسان، مش كلمات مرصوصة. يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية دي بتتكلم عن إيه؟ يبقى المطلوب إن أنا فعلا أقف على ما دلت عليه الآية من معاني، ويبقى مش عبارة عن ألفاظ، مش المطلوب إقامة اللفظ فقط ولكن معنى. يبقى ده احنا بنقوله دايما، القرآن ده كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. يبقى ده احنا بنتكلم ندرس كده في العقيدة ان القرآن كلام الله لفظا ومعنى. طب ادي اللفظ اهو، فين المعنى؟ يبقى يتطلب كده، احنا اصحاب عقيدة صحيحة، يبقى ادي اللفظ اهو يتطلب اننا اتعلم المعنى، ما هو معنى هذه الآية، ما دلت عليه هذه الآية، ما هي العلوم والحكم والأحكام التي اشتملت عليها تلك الآية. قلنا حتى إذا نطق بالإنسان كان مستحضرا لهذا المعنى. دايما أي ذكر من الأذكار بيحتاج إن أنا أقوم بالوقوف على معنى ذلك الذكر، وبالتالي أستدعي ذلك المعنى عند الذكر. لما نأوي إلى فراشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، براء بن عازب رضي الله عنه: يتوضأ وضوء للصلاة ثم اضطجع على شق له ثم ليقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يبقى دي كلمات، الكلمات دي قلنا قبل ذلك ان دي بتحمل تكلم عن عقيدة الإنسان وتوفيد الأمر لله سبحانه وتعالى، علاقة عبد بربه سبحانه وتعالى. يبقى دي بتتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى، وأنا عبد، يعني أنا على ذلك عبد لله سبحانه وتعالى حتى عند النوم، حتى عند النوم عبد. العبودية تتطلب أن أنا فعلا أتصرف تصرف العبد، بس معنى الكلام ده لازم يكون معاني مستقرة داخل النفس. يبقى وأنا بأنطق بهذه الألفاظ بستحضر المعنى. إيه المعنى؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يبقى دي معاني تكون مستقرة، أستحضر المعنى ده وأنا أذكر ذلك الذكر عند النوم. أو كذلك أيضا آية كرسي، كما يعني أرشد الشيطان أبا هريرة رضي الله عنه إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو الكذوب. الإمام البخاري رحمه الله ترجم: إذا وكى رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل. ونبدا فوق التصرف المطلوب، يبدا وكيل الموكل وكل ذلك الوكيل لأفعال محددة وقيد تصرف هذا الوكيل. يبقى ان تصرف ذلك الوكيل بتصرف زائد، يبقى يتوقف صحة هذا التصرف الزائد على إجازة الموكل. يبقى توقف على إجازة، إن أجاز يبقى صح التصرف، إن لم يجز الموكل يبقى يتحمل ذلك الوكيل، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. برضك من التصرفات، يبقى إنسان طلب دينا مثلا أو طلب قرضا فأعطاه ذلك القرض، يتوقف بقى صحة هذا الأمر على إجازة الموكل، إن أجاز هذا التصرف من الوكيل يبقى صح هذا التصرف، إن لم يجز هذا التصرف يبقى الأمر مردود على الوكيل، مردود على الوكيل. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، يبقى هذا موكل وكل ذلك الوكيل لشراء أي شيء كان، فلكنه عقد صفقة فاسدة باطلة. يبقى الصفقة دي يبقى البيع ده بيع مردود، يبقى مش هيتوقف بقى على إجازة الموكل، لأن ده بيع أساسا مردود، بيع فاسد، بيع باطل. فلذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال رضي الله عنه: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أو عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فذكر إذا باع الوكيل شيئا فاسدا يبقى بيعه مردود، يبقى مش هتوقف على إجازة الموكل، لأن ده بيع مردود أساسا، بيع باطل، يبقى لا يتوقف على إجازة أحد. فكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النية حسنة، لكن دايما كده النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. نية حسنة لازم تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، إن خالف العمل منهاج النبوة يبقى ده عمل مردود، والنية لا تصلح أبدا أن تصلح ذلك العمل الفاسد. يبقى أنا لو كان في نية صالحة يبقى لابد أن أنا أتأكد وأؤكد على نفسي أن العمل الذي تقرن به النية هو عمل على منهاج النبوة، يبقى مش النية الصالحة تكفي بهذا الأمر، ولكن لابد أن يكون العمل أيضا على منهاج النبوة. فبلال رضي الله عنه قال: نطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مقصده وهذه هدفه، وده الذي سعى من خلاله أن يقوم بهذه المبادلة بين التمر الجيد والتمر الرديء، أتى بهذا التمر النجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يطعم منه. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: تأوى تألم من هذا الأمر، وقال: عين الربا عين الربا، ده هو ده عين الربا عين الربا. قلنا لأن التمر ده من الأصناف الربوية، من الأصناف الربوية، وبالتالي إن كانت مبادلة بتمر بتمر يبقى لابد فيها المماثلة. قال: مثلا بمثل ويدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيهاش تفاضل وفيهاش نسيئة، يبقى حنبادل صاع تمر نقول ده تمر جيد بتمر رضيء، يبقى إن كان مبادلة تمر بتمر يبقى لابد فيها من المماثلة، ولا عبرة بالرداء والجودة. قلنا عشان نعتبر الرداء والجودة يبقى يتم عن طريق البيع، بيع هذا بالدراهم ثم اشتري هذا بالدراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لبلال رضي الله عنه: لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر، يبيعه يقبض الدراهم ثم اشتري به، الدراهم دي تشتري بها، ودي صفقة ودي صفقة. قلنا مع أن كما بينا قبل ذلك النتيجة تبقى واحدة، لكن احنا مش بننظر فقط الى النتائج، ولكن الوسيلة التي توصلنا الى تلك النتائج وسيلة، يبقى زي ما احنا المقاصد مشروعة، الوسائل التي توصلنا الى هذه المقاصد لابد ايضا ان تكون مشروعة. ونجد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بتعنيف بلال رضي الله عنه، ولكن صحح له المسألة، يعني صحح له المسألة. دايما كده الجاهل بيحتاج الى الرفق في التعليم، دايما الجاهل بيحتاج الى الرفق في مسألة التعليم، مسألة يجهلها فعلى ذلك يكون التعليم برفق ولين. احنا مر علينا الكلام عن هذا العربي الذي بال في طائفة المسجد، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان مساجد لم تبنى لذلك، وبين له المسألة. يعني ده راجل جاهل بيحتاج احنا ان نعلم هذا الجاهل، كيف نعلمه؟ يبقى دايما كده بالرفق، يبقى الرفق دايما في مسألة تعليم الجاهل، ونبتعد عن مسألة التعنيف أو التوبيخ أو التقريع أو غير ذلك، لكن دايما كده إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق شيء إلا ذانا ومنذع شيء إلا شانا، يبقى الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يبقى ده خلق أساسا يعني بيتربى داخل الإنسان. قلنا لو أخطأ يبقى حنعلمه بلا تعنيف بلا توبيخ بلا تقريع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم الجاهل وبيان المسألة دون أن يعنف. ثم ذكر الباب التالي، باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال في رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر، يؤدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. يبقى ده وقف أوقف عمر الخطاب رضي الله عنه، فاللي هو حيتولى هذا الوقف، يبقى يتولى هذا الوقف، يبقى له أن يأكل منه وحسب ما اشترط، ويؤكل صديقا لأنه اشترط ذلك عمر رضي الله عنه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم على صدقة عمر رضي الله عنه، فهذه هذه الصدقة يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. ولذلك قال عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا، ما يكونش جامع ولا يحوز هذا المال، ولكن له أن يأكل ذلك بالمعروف كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. في الكلام على من ولي أمر اليتيم، من ولي أمر اليتيم له أن يطعم من هذا الطعام ولكن بالمعروف كما قال وبيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهنا أيضا هنا جاز أن يأكل ولكن غير متأثل مالا، يعني ما يكونش يجمع مال أو يحجز مال لصالحه، ولكن يأكل دون أن يحمل شيئا. ثم ذكر الباب التالي، باب الوكالة في الحدود. باب الوكالة في الحدود. ذكر رواية عن زيد بن خالد رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فإن اعترفت فرجمها، فرجمها أنيس رضي الله عنه لأنها اعترفت. يبقى كان عسيف رجل أجير كده عند يعني وقع على امرأة رجل كان أجيرا عنده، وعلى ذلك اعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس لكي ينظر إلى المرأة فعلا هي لو أقرت بالزنا يبقى عند ذلك يقام عليها الحد. قال: فإن اعترف فارجمها، لأنها كانت محصنة، كانت مزوجة أساسا فكانت محصنة. ومع أن نقول أن الذي زنى بها أقر على نفسه، لكن لا يؤخذ بإقرار على إقامة الحكم على الطرف الثاني حتى يقر أو تكون البينة. يبقى ده يعترف أنه زنى بفلانة، يبقى هو أساسا يقام عليه الحد بإقراره، لكن الأمر هنا يحتاج إن أقرت المرأة بذلك يقام عليه الحد، أو كان هناك بينة تشهد بذلك يقام عليه الحد. إن لم يكن يبقى لا يقام عليه الحد بإقرار هذا الزاني الذي زنى بها. فلذلك قال: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت أقرت فعلا فارجمها. قلنا يبقى العسيف ده يبقى يجلد 100 جلدة، أنه كان أعذب بكر يعني، أما هذه المرأة محصنة فعلى ذلك أقيم عليها حد الزنا هو الرجم. الشاهد من كده: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترف فارجمها. يبقى أنيس لما كان نائبا عن الإمام وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إقامة الحدود دي تختص أساسا بالإمام، تختص بالإمام، يبقى فيها الوكالة، فيها الوكالة. يبقى وكل أنيس وقال: ياخذوا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. كذلك أيضا في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جاء ابن نعيمان أو ابن نعيمان شاربا سكران، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا في من ضرب، فضربناه بالنعال والجريد. يبقى فيها الوكالة، يبقى إقامة الحد على شارب الخمر، يبقى شرب الخمر فيها إقامة الحد، يضرب بالجريد والنعال. فلذلك كما يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه: جاء ابن نعيمان، ومع أن النعيمان ده ممن شهد بدرا، أو ابن نعيمان شاربا سكران، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البيت أن يضربوه، فقال: فكنت أنا في من ضرب. الحدود دي تقام عن طريق الإمام، لكن هو أوكل هؤلاء أن يقوموا بضربه لأنه شرب الخمر حتى وصل إلى حد السكر، فضربناه بالنعال الجريد. وذكر باب التالي: باب الوكالة في البدن وتعهدها. قال: باب الوكالة في البدن وتعهدها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نحله الله له حتى ينحر الهدي، حتى نحر الهدي. فتقول عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي. يبقى ده هدي أرسله إلى الكعبة، صار الكعبة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى كان وكيله في إيصال هذا الهدي إلى الكعبة ويتعاد هذا الهدي حتى يصل إلى البيت. قال: فلم يحرم، تقول عائشة رضي الله عنها: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نحل الله له حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي، يبقى حتى نحر الهدي. نقول: لا، يبقى كان حلالا. ده عشان يرد على من قال: إذا أديت هديا إلى الكعبة يبقى ظل هذا الإنسان حراما حتى ينحر الهدي. نقول: لا، يعني لو أرسل هذا الهدي وما زال حلالا في بلدته يبقى نقول ليس هناك شيء يحرم عليه، ليس هناك شيء يحرم عليه. فعائشة تبين ذلك الأمر، قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحل الله له حتى نحر الهدي. لا، نقول على ذلك ظل حلالا، أقصدها بتكني بهذا الأمر أنه أيضا كان يبشر أهله، وبالتالي بقى لما الإنسان يدخل في نسك الحج والعمرة ففي قائمة محظورات. طب يا ترى من أهدى هديا إلى الكعبة ولكن ما زال حلالا في بلدته، هل يا ترى يحرم عليه ما يحرم على الناسك؟ لا يحرم عليه شيء كما بيّنت عائشة. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه، أهدى هذا الهدي للكعبة، لكنه لم يسق هذا الهدي هو إلى الكعبة ولكن كان بالمدينة، فأرسل ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه، فكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال هذه البدن إلى الكعبة ويتعاهد هذه البدن حتى يصل بها إلى الكعبة. ثم ذكر باب إذا قال رجل وكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. إذا قال رجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، يبقى نقول على ذلك يبقى كانت الوكالة في التصرف المطلق في هذا الأمر، لم يقيده بصورة من الصور، ولكن قال: ضعه حيث أراك الله كما ترى. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصار مدينة مالا، وكان أحب أموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضحى يا رسول الله حيث شئت. فقال بخن: ذلك مال رائع، ذلك مال رائع، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربي وبني عمي. يبقى هو أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يتصرف فيها كيفما يرى، فضعها حيث شئت. يبقى دي وكالة مطلقة لحق التصرف في ذلك الأمر، دي وكالة مش مقيدة، ولكن دي وكالة مطلقة. يبقى أوكله في تفريق زكاة المال، يبقى يضعها حيث يرى، غير لما أوكله في زكاة المال ولكن اعطي فلان وفلان، اعطي فلان كذا واعطي فلان كذا، يبقى ده تصرف مقيد. يبقى ده هو اساسا كانه يبقى خازن للمال، هيعطي هذا المال حيث ارشده ذلك الموكل، غير لما يعطي زكاه مال وقال: هي ضع ذلك كما ترى في الفقراء. في البعض يضع زكاه المال يقول: ضع زكاه المال في ايتام، ضع زكاه المال في كذا، اي صنف من اصناف يعني الذين يستحقون الزكاه، فقد يحدد له، قد يحدد له مبالغ، يبقى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. يبقى الوكيل كده مقيد في التصرف، يتصرف كما أرشد ذلك الموكل، أو أن الموكل أعطى زكاة المال لهذا الوكيل وقال له ضع ذلك حيث ترى، يبقى يضعها حيث يرى، طبعا يضعها في المستحقين لكن حيث يرى، يا ترى كم المال الذي يعطيه لفلان أو فلان، ولم يحدد له فلان ولا فلانا، ولم يحدد له كم للمال، يبقى أصبح ده تصرف مطلق للوكيل حيث يرى. فأبو طلحة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فضحى رسول الله حيث شئت، يبقى أطلق له التصرف. فقال باقين ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين، يبقى سمعت ما قلت أرى أن تجعلها في الأقربين. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون توزيعها على أقاربه، لأن الصدق على القريب صدق وصلة، يبقى الصدق على القريب يبقى صدق وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفعل رسول الله فقسم أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمي. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الوكالة، قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق ربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب النفس إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. يبقى الخازن الأمين ومع أنه خازن للمال وغير مالك للمال ولكن تصدق من ذلك المال، يبقى قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب النفس إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، يبقى ده له أجر وثواب. هذا الخازن الأمين الذي يوصف بالأمانة وإن أنفق ذلك المال ينفق حسب ما قال له الموكل وتخرج هذه النفقة نقول طيبة بها نفسه، لأن من الممكن هو يبخل مع أنه صاحب المال لكنه يبخل، فالوكيل أيضا محتاج أن يكون على هذا الخلق الطيب، على هذا الخلق الطيب، وإن أعطى ذلك المال الذي أوكله فيه الموكل يعطيه ونفسه طيبة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب الثاني وهو كتاب الحرث والمزارعة. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحرث والمزارعة، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب. قال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، يبين لنا فضل الزراعة. قال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أي يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ده بيان لفضل الزراعة، يعني فضل الزرع وفضل الغرس. لذلك قال فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، إذا أكل منه يبقى صدقة، مع أنه هو يعني نقول يعني بيحاول أن يدفع ذلك الطير أو البهائم أن تأكل من هذه المحاصيل أو من هذه الزروع، ولكن له صدقة، يعني حتى أكل الطير حتى ما سرق منه في بعض الروايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لو غرس غرس أو زرع حيأكل منه بهيمة، يأكل منه إنسان، يأكل منه طير، ما سرق منه كان له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده بيان لفضل الزرع والغرس إذا أكل منه. افتتح الكلام يعني كعادة الإمام البخاري رحمه الله لما بيجد آية فبيضع الآية قبل أن يتكلم بالحديث، ودايما ده يعني تصرف العلماء لما بيجي يتكلم عن مسألة كانت هذه المسألة مذكورة في كتاب الله عز وجل بيبدأ بالآية ثم يثني بعد ذلك بالحديث. فالإمام البخاري رحمه الله في هذه التراجم بيفتتح الترجمة بآية كانت تدل على ذلك المعنى ثم يذكر بعد ذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في قول الله تعالى: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال الآية دي بتدل على إباحة الزرع، يبقى العمل بالزرع ده يبقى إباحة الزرع وإباحة العمل بالزرع، لأن خرجت الآية مخرج الامتنان، الله تعالى بيمن بها على عبادي. فمن من الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله عز وجل أن الله عز وجل والذي أخرج لنا هذه الزروع، العامل بيعمل ويبقى على ذلك يقف منتظرا إن كان هتثمر أم لا تثمر، لا كل ذلك بقدر الرب سبحانه وتعالى. ذلك قال: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى الإنسان ممكن بياخد بالأسباب، لكن يا ترى النتائج أنت مطلوب أن احنا ناخد بالأسباب، لكن هذه النتائج يبقى بتفوض إلى رب سبحانه وتعالى. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، يبقى الأمر ده الأجر ده يعني للمسلم ليس لدون المسلم، يبقى المسألة بتقيد أن هذه الصدقة هذا الأجر هذا الثواب بيعود على المسلم. يبقى لذلك قال: ما من مسلم قال يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يبقى ده أجر بيحصل على الإنسان، ودي من الأشياء التي لا تتوقف على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن في أعمال يثاب بها الإنسان حتى لو لم ينتوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في بضع أحدكم صدقة، يبقى إن جامع رجل امرأته يبقى على ذلك صدقة، تصدق بها على نفسه وعلى امرأته، يبقى ترى ينتوي بذلك يعني شيئا ما؟ لا ينتوي شيء، يعني ينتوي ما هو بينتوي ايه؟ عفة نفسه. غير اللقمة، اللقمة يرفع رجل في امرأة يحتسبها، لازم فيها النية. يبقى في وضع أحدكم صدقة يبقى تحتاجش النية برضه. كنا نزرع زرع غرس غرسا، يبقى كل ما يؤكل من هذا الغرس وذلك الزرع بيثاب به الإنسان. طب يا ترى يبقى بينتوه وبيزرع كده إن أكل منه طير، إن أكل منه بهيمة، إن ما سرق منه؟ لا، يعني هو مجرد الزرع بس، مجرد ما زرع أو غرس يبقى كل ما يؤكل من ذلك الزرع والغرس يبقى يعود ثواب ذلك إلى هذا، يؤجر حتى لو لم ينتوي. يبقى ده مش عمل متوقف على النية، مع أن الأصل كده الأعمال تتوقف على النوايا، إنما الأعمال بالنيات، إنما تريد الحصر يبقى العمل لا يصح إلا بنية، وإنما الكل مريم ما نوى. لكن دي أعمال يبقى كما بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتقر إلى نية. من هذا الأمر: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيكون طين أو إنسان بهيمة إلا كان له به صدقة. يبقى وفي بضع أحدكم صدقة، لكن قلنا اللقمة يرفع رجل فيه امرأته لا تحتسب له صدقة إلا بالنية، لا تحتسب له صدقة إلا بالنية. قال: حتى اللقمة يرفع له فيه امرأته يحتسبها كانت له صدقة. يبقى دي نقول لو فعل ذلك دي من حظوظ النفس أمور المباحة، لكن فعل ذلك يحتسب أجر الثواب عند ربه سبحانه وتعالى، يقدر إلا ما يحتسب أجر الثواب يبقى على ذلك ده فعل مباحة لا يثاب على ذلك. غير اللي هو المعاشرة جماع يثاب على ذلك حتى لو ينتوي، هو ينتوي مثلا يعني لعله يرزق بلد صالح لعله كذا، حتى لو لم ينتوي يبقى ده صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي: باب ما يحظر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ما يحظر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، بيذكر كده فضل الزرع والغرس، وممكن الإنسان يفهم الكلام ده وبالتالي ينشغل بذلك الزرع وهذا الغرس، والصدقات يعني تعود على هذا الإنسان. فهنا بيأتي بالباب التالي التحذير من الانشغال بذلك حتى ينشغل عن الأمور الأساسية، حتى ينشغل بالدنيا وبالزرع عن الأمور الأساسية. قال: باب ما يحظر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: